لا يصل الحديث بحد يراه. الغبوق عند العرب ما يكون بعد الليل، إذا كان في الليل يسمونها غبوق، كنا أول أنها صبوح. فكان إذا رجع من إبله حلبها وسقاهم قبل أن ينام. فنعى به طلب الشجر في بعض الليالي، يعني أبعد سلاب طلب الرعي، فلن يروح عليهما إلا وقد نام، صيح عليهم نام، فوقف وقدح على يديه فيه اللبن ينتظر استيقاظهما، ولم يستحسن أن يسقي أهلا ولا مالا، المال يعني هنا العبيد، لم يستحسن أن يسقي قبلهما لا زوجة ولا ولد ولا عبيد ولا غيرهم، فلم يزل واقفا ينتظر استيقاظهم، ما أحب يكدر عليهم، ما أحب يوقظهم يكدر عليهم، ولا أحب يسقي قبلهم أحد. فلما استيقظ سقاهما حقبوقهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا منها، تؤسى بهذا العمل، يقول يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر تعبت صبرت أنتظر استيقاظهما ابتغاء وجهك، يعني لبرهما، فافرج عنا منها فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء، انفرجت بعض الشيء حتى يتم أمر الله، لكن لا يستطيعون الخروج، وهذا لا شك يبشرهم بخير يبشرهم بالفرج. ثم قال الثاني، اللهم إن كانت ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وراودتها على نفسها فأبت، رادها من فاحشة فأبت، فألمت بها سنة من السنين، احتاجت أصابها حاجة وشدة، فجاءت إليه تقول يا ابن عم ساعدني أنا ألمت في حاجة وأنا مضطرة، فقال لا أنت تمكني من نفسي. فاتفق على 120 دينار حتى تمكنه من نفسها، ففعل وأعطاها الذهب. فلما جلس بين رجليها قال يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، يعني إلا بالزواج، لما أخذتها الدراهم عند إناث من الضرورة. فلما قالت هذا الكلام خاف من الله وقام من بين عنده، قام ولم يفعل الفاحشة. ثم قال اللهم إنه تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، يعني ما قلت منها وأنا قادر عليها إلا خوفا منك ورغبة فيما عندك. فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيع الخروج حتى يتم أمر الله. ثم قال الثالث، اللهم إن استأجرت أجرا عمال فأعطيت كل إنسان أجره إلا واحد أبقى أجره ما أخذه، فنميته له فثمرته له حتى صارت منه عبيد وإبل وبقر وغنم، منها الأجر. كان في بعض الروايات أنه كان أصعب من شعير أو من أرز، لما تجر واتجر فيه حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما. فلما مرت سنون جاء الرجل قال يا عبد الله أعطني أجري، فقال له هذا اللي ترى كله من أجرك، هذا الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك خذهم. قال يا عبد الله لا تستهزئ، يعني أجر معروف أصعب من معروف، قال ما أستهزئ بك كلهم من مالك. فاستاقه كله، أسلق الإبل والبقر والغنم والعبيد، هذا يعني عمل عظيم ونصح عظيم وأمانة عظيمة، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما ينويه. فانفرجت الصخرة وخرجوا، خرجوا بعد هذا التوسل وهذا الإخلاص، بعدما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال الخالصة لله. هذا يدل على أن الأعمال إذا كانت لله تكون سببا لتفريج الكروب في الدنيا والآخرة، الأعمال الصالحة من أسباب تفريج الكروب في الدنيا ومن أسباب تفريج الكروب في الآخرة يوم القيامة. فعلى العبد يجتهد في صلاح النية إخلاص أعماله لله من صوم وصدقة وعطاء ومنع وحج وعمره وغيره، يكون لله، تكون أعماله يبتغي بها وجه الله لا رياء ولا سمعة، وله البشرى من الله أن الله يعطيه الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وفق الله المسلم. إفراج الصخرة بعد الدعاء الثالث يدل على أفضليته. ثم الأمر الذي أراده الله أن كل واحد يتوسل يبدي ما عنده من الوسيلة يظهر ما عندهم ثم فرج الله لهم. كل واحد فسح الصخرة بعض الشيء، الدعاء الأول والدعاء الثاني والدعاء الثالث. أقصد أحسن الله عملية التفضيل بمقتضى أعمالهم، بر الوالدين. بر الوالدين كله، كل أعمال صالحة، ترك الزنا مع قدرة عمل صالح، بر الوالدين عمل صالح، رجاء الأمانة عمل صالح، أحسن العمل كله عمل صالح. هذا يدل يعني مثلا الإنسان أنه له أن يدعو الله عز وجل يعني بصلاح عمله، صلاح عمل صالح، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني بصلاتي بإيماني بحبي لك بحب لرسولك ببر لوالدي، توسل بأعماله الطيبة. أحسن الله عملك كيف تخشي أن يكسب لولة أن يستثمر أم أن يبقي حتى استثمار أموال الأيتام؟ لا، هذا هو يستثمر، هذا هو يعطيه مأمور يسلها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قال العلماء بالتي أحسن يعني التجارة تسبب فيها تتنمو ولا تبقى لهم يعني لا تبقى لهم ما ينبغي له ينبغي لهم ما يتجوا ولا يعطيها ما يتجوا لا تكفى الصدقة هم يتجوا بنفسه ولا يعطيها إنسان يتجوا زكاة أحسن عليك زكاة كما عند رأينا هل زكاة إذا خسر يضمن أحسن عليك إذا فرض وتعدى يعني ما فرض الله تعالى ما يضمن محسن ما يضمن أحسن أعمالك معنا لو أقسم على الله بره يعني قسم مثلا جميع عباد الله بعض الناس والله هذا سيكون ويبر قسمه يقع يقع من قال لكن ما ينبغي الإنسان يقسم على الله لأن هذا شيء من الجرأة بعض الناس إيمانه وتقواه وقسم على الله لا بره لكن نؤمن بما ترك الإقسام على الله أو لا حتى أو لا أحسن أحوطه أحسن أعمالك.